بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس في كتاب الأربعين النووية، ولعله يكون درسا مختصرا إن شاء الله تعالى، لكني قد أطيل قليلا في المقدمة. أقول هذا شرح مختصر لهذا الكتاب، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. ويعرف هذا الكتاب بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا أول درس في هذا الكتاب، وأسأل الله تعالى العون والتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين. وكما طلبتم، نبدأ هذا الدرس بالحديث المسلسل بالأولية، فأقول: قد حدثني بهذا الحديث جماعة من أهل العلم بأسانيدهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. قد مر معنا أن هذا الحديث حديث حسن، فأسأل الله تعالى أن يرحمني وإياكم ووالدينا ومشائخنا والمسلمين برحمته الواسعة. أما حديث المحبة، وهو المعروف بالحديث المسلسل بقول: إني أحبك، فأرويه أيضا عن عدد من أهل العلم أو عدد من المشائخ، كل بإسناده إلى الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا كذلك أقول: إني أحبكم، فقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولعلنا نبتدئ في المقصود، وهو هذا الدرس، الدرس في كتاب الأربعين. والمصنف لهذا الكتاب كما عرفتم هو الإمام يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسن ابن حزام الحزامي النووي الحوراني الشافعي، الشيخ الإمام العلامة أبو زكريا. ولد رحمه الله بنوى سنة 31 و600 للهجرة، ولم يعمر طويلا، حيث توفي سنة 76 و600، وله من العمر ما يقرب من 35 سنة، لكن الله تعالى بارك له في وقته وعمله وتصانيفه، فجعل الله لها القبول عند الناس. قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام، قال نقلا عن شيخه ابن العطار، قال ذكر لي شيخنا رحمه الله أنه كان لا يضيع أو لا يضيع له وقت، كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار، في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفا بأنواعه من صحيحه وسقيمه، وغريب ألفاظه واستنباط فقهه، حافظا للمذهب، قد مر معنا أنه على المذهب الشافعي، حافظا للمذهب وقواعده وأصوله وأقوال الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم، سالكا في ذلك طريق السلف. انتهى كلامه. وأقول كان رحمه الله شافعيا شيخ المذهب وكبير الفقهاء في عصره. قال الذهبي وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلا في شرح مسلم رحمه الله تعالى. انتهى. يعني أنه كان يؤول على مذهب الأشعرية، وقد صرح بعضهم بأنه أشعري، وحقق بعضهم أنه سلفي، حقق بعض المتأخرين أنه على منهج السلف خاصة في آخر حياته، والله أعلم. لكن قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو أي الإمام النووي، وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومثل هذه المسائل التي وقعت منه رحمه الله خطأ، خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات مغمور بما له من فضائل ومنافع جمة، ولا نظن أن ما وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيه. ثم قال وأرجو أن يكون من الخطأ المغمور، وأن يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليه قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فالنووي يقول الشيخ رحمه الله، فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. انتهى. وهذا أقول، وهذا هو الإنصاف، فإنه رحمه الله قد خدم هذا الدين خدمة عظيمة، قلما تجد عالما فعل مثله رحمه الله. له مصنفات عديدة وكثيرة وفي أبواب متعددة، من هذه المصنفات تهذيب الأسماء واللغات، ومنهاج الطالبين، والمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله، وهذا يعرف بشرح النووي، وهو من أجل الشروح التي يعتمد عليها كثير من أهل العلم، بل يعتمد عليها جل العلماء. ومن مؤلفاته حلية الأبرار المعروف بالأذكار النووية، وكذلك رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب قلما تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه هذا الكتاب. وكذلك من مؤلفاته الإيضاح في المناسك، يعني في مناسك الحج، وكذلك روضة الطالبين والتبيان في آداب حملة القرآن، وهو من أحسن ما ألف في هذا الباب. ومن مصنفاته مختصر طبقات الشافعية، وكذلك المجموع شرح المهذب، ولم يكمله رحمه الله، مات قبل إكماله، لكنه شرح عظيم عظيم القدر. قد اهتم به كثير من أهل العلم. ومن مصنفاته هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه، وهو كتاب الأربعين، وغير ذلك من الكتب. وقد رزق هذا الكتاب القبول عند الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تآليفه رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، مما يدل على صحة نيته، انتهى بتصرف. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: والإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما متخصصا في مختلف العلوم، فكان متخصصا في الحديث والفقه واللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، إلى أن قال: وقد ألقى الله القبول لمؤلفاته، وانتفع بها المسلمون، ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفضائل العظيمة والإتقان، فرحمة الله عليه من إمام جليل. انتهى كلامه حفظه الله. أقول: ولهذا الكتاب مكانة عظيمة عند العلماء، فقد اهتم به العلماء قديما وحديثا، اهتموا به تعليقا عليه وشرحا وبيانا وبيانا للأحكام التي دلت عليها الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله. فقد شرحه أبو العباس الإشبيلي رحمه الله، المتوفى سنة 99 و600، وكذلك شرحه ابن دقيق العيد رحمه الله، المتوفى سنة 270، ونجم الدين الطوفي المتوفى سنة 710، وابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 95 و700، وابن الملقن المتوفى سنة 480، والسيوطي المتوفى سنة 1199، والمناوي المتوفى سنة 31 و1000، وإسماعيل الأنصاري المتوفى سنة 417 و400، وكذلك شرحه الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، المتوفى سنة 21 و400، وشرحه أيضا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وغيرهم. وأصل هذه الأربعين أحاديث أملاها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله المتوفى سنة 43 و600، أملاها في مجلس سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه أحاديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال الحافظ أي ابن رجب: أملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها. وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد، هكذا يقول ابن رجب رحمه الله، ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله، انتهى. أقول زاد عليها النووي رحمه الله مثلها، فتمت 42 حديثا. دون النصف، فتمت 42 حديثا، سماها بالأربعين، وإنما سميت بالأربعين تغليبا، وإلا فهي 42 حديثا أو 43 حديثا. ثم إن الحافظ ابن رجب رحمه الله قد أضاف عليها 8 أحاديث من جوامع الكلمة أيضا، فبلغت 50 حديثا، شرحها رحمه الله في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، وبين فيه معانيها فوائدها وأحكامها، وخرجها واستشهد لها من القرآن والسنة، وهو من أجل الشروح التي وصلت إلينا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فهو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم، مفيد عظيم، انتهى. قال النووي رحمه الله في مقدمة كتابه، ولعلنا نقرأ المقدمة لأن فيها فوائد وعليها بعض، وهناك بعض الملاحظات. قال النووي رحمه الله في مقدمة كتابه، هذه الملاحظات لا تغض من قدر هذا الكتاب لكنها للبيان فقط. قال النووي رحمه الله في مقدمة كتابه: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أقول ابتدأ المصنف هنا رحمه الله هذا الكتاب بهذه المقدمة، والتي اشتملت على البسملة والحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اشتملت على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبسملة. وهذه الأربع من آداب التصنيف، وقد درج أهل العلم على ذلك فرحمهم الله. وفي قوله المخصوص بجوامع الكلم، جوامع الكلم أو الجامع من الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، أو قل ما قل مبناه وكثر معناه. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى فقيها يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. قال: وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، يعني يكون له النبي صلى الله عليه وسلم شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ثم قال النووي رحمه الله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. أقول: وهو كما قال، أي أن هذا الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه، فإن العلماء قد اتفقوا على ضعفه، والمراد أكثرهم، أي أن أكثر أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وإن كانت طرقه كثيرة، إلا أنهم حكموا عليه بالضعف، كما ذكر ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين، أن المراد بقوله هنا اتفق الحفاظ، المراد به الأكثر. وممن ضعف الحديث الدارقطني رحمه الله كما في العلل، فبعد أن ذكر طرق هذا الحديث قال: وكلها ضعاف ولا يثبت منها شيء. وقال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان بعد إخراجه للحديث، قال: هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، قال أبو علي يعني ابن السكن: وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. وقال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: هذا الحديث مروي من طرق عديدة بألفاظ متنوعة، واتفق الحفاظ على ضعفها وإن تعددت. قال: وقد ذكره ابن الجوزي في علله، قال: وقد ذكر ابن الجوزي في علله، ذكره وقد ذكره ابن الجوزي في علله من ثلاثة عشر طريقا، ثم ضعفها جميعا وبرهن لذلك. قال أي ابن الملقن: وقال المنذري في جزء له منفرد: أروي هذا الحديث من طرق كثيرة، قال: وليس في جميع طرقه ما يقوى وتقوم به الحجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير: جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: والحق أن الحديث عندي موضوع وإن اشتهر عند العلماء. انتهى. أقول: ثم قال النووي رحمه الله في مقدمته: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. أقول: هذا من باب المبالغة في الكثرة، وإلا فيمكن إحصاؤها. المهم أن قوله هنا، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، هذا من باب المبالغة في الكثرة، كما ذكر ذلك أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله. ثم قال النووي: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني، والحاكم وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله ابن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. أقول: قال أبو طاهر السلفي رحمه الله في الأربعين البلدانية: فأقدمهم أبو عبد الرحمن، يعني أقدم من صنف في هذا فيما يعلم، أقدم من صنف في الأربعين، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، يعني أنه أول من يعلم أنه صنف في هذا الباب، وقد كان في القرن الثاني الهجري، وهي 40 عامة لم يتقيد فيها الإمام ابن المبارك رحمه الله، لم يتقيد فيها بموضوع معين. ثم تبعه بعد ذلك في التصنيف في القرن الثالث محمد بن أسلم الطوسي، ثم في أول القرن الرابع الحسن بن سفيان النسوي، ثم في نفس القرن أبو بكر الآجري، وأبو بكر الأصفهاني والدارقطني، ثم انتشر التصنيف وكثر. ثم قال النووي رحمه الله في مقدمته: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. أقول: هذا الحديث مخرج في الصحيحين. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. أقول: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما، وهو حديث صحيح. وفي هذا المقطع الذي ذكره المصنف هنا بيان سبب تأليفه، أي لهذا الكتاب 40، ويرجع ذلك إلى 5 أمور. أولها عملا بالأحاديث السابقة، أي أنه صنف هذا الكتاب عملا بالأحاديث السابقة. ثانيا اقتداء بأهل العلم الذين صنفوا في هذا الباب رحمهم الله. ثالثا ليجمع أحاديث جوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم ويستفيد منها الناس. رابعا ليجتهد في بث العلم، أو ليكون سببا في بث العلم ونشره، ويترتب على هذا الظفر بالأجر العظيم الوارد في الأحاديث السابقة وغيرها، والله أعلم. ثم قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، أو أقول قوله فيما سبق، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أقول في حكايته هنا الاتفاق فيه نظر، حكاية الإمام النووي رحمه الله الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر كما ذكر أهل العلم، وذلك لأسباب. أولا أنه قد نسب هو نفسه رحمه الله في كتابه الأذكار نسب هذا القول للجمهور. ثانيا أن من العلماء من حكى الخلاف في هذه المسألة كالإمام مسلم رحمه الله، وكذلك كالإمام أبي بكر ابن العربي المالكي وأبي شامة المقدسي الشافعي وغيرهم رحمهم الله. وهذه المسألة، مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو في باب الفضائل، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز بشروط، بشروط ثلاثة. فالقول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا وهو عكسه أو ضده، والثالث الجواز بشروط ثلاثة. ذكر هذه الشروط ابن حجر رحمه الله والسيوطي أيضا رحمه الله. وهذه الشروط في الجملة: الأول أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد، وهذا باتفاق، أي أن ضعف هذا الحديث يكون محتملا أن ينجبر إذا جاء له شاهد أو متابع، أو متابع مثله، لأن ما كان ضعيفا شديدا فإنه متروك، وهذا باتفاق العلماء. وعلى هذا يحمل قول من قال من الأئمة بأنه يعمل بالحديث الضعيف، يحمل على هذا، أي أن يكون ضعفه مقاربا ليس بشديد، وأن لا يعارضه أيضا غيره. الشرط الثاني أن يكون ضعفه مقاربا، الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، أو يقال أن يندرج تحت أصل عام، يعني حكم عام في الشريعة، وأن يكون في فضائل الأعمال كما ذكر بعض أهل العلم، وأن لا يكون ثمة ما يعارضه من النصوص الصريحة، من النصوص الصحيحة. الشرط الثالث أن لا يعتقد العامل به عند العمل، يعني به أن لا يعتقد ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، يفعله احتياطا لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ويتبع هذا الشرط أن يكون عارفا بضعفه، وهذا قل ما تجد من يعرف ذلك. والشرط الثاني والثالث نقله ابن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد. والشرط الأول نقله العلائي، نقل العلائي الاتفاق عليه كما ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله نقلا عن شيخه ابن حجر رحمه الله. والظاهر والله أعلم في هذه المسألة هو قول من يقول بالمنع، وذلك لعدة أسباب. الأول أن في الحديث الصحيح غنية عن الضعيف، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب، وكذلك في ضعيف سنن أبي داود الأم قال رحمه الله لا يعمل به مطلقا، يعني الحديث الضعيف، لا في الأحكام ولا في الفضائل حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، وهو مذهب ابن حزم كما صرح به في كتبه من الأحكام، منها الإحكام في أصول الأحكام، انتهى. ثانيا، من الأسباب أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح لا الراجح. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: ولا يجوز العمل به اتفاقا، يعني الحديث الضعيف، فمن أخرج، يعني الحديث الضعيف الذي يفيد الظن المرجوح، يقول لا يجوز العمل به اتفاقا، فمن أخرج من ذلك العمل، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا بد أن يأتي بدليل. قال: وهيهات، انتهى. من الأسباب أيضا أن كثيرا ممن يقول إن العمل به جائز إن ثبتت مشروعية العمل الذي فيه بنص غيره تقوم به الحجة. قال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في تمام المنة: ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه. قال: لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم تثبت، أو قال لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة، مثل استحباب إجابة المقيم في كلمتي الإقامة، يعني إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعني بقولهم أقامها الله وأدامها. قال رحمه الله: ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه، لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث، يعني لم يرد حديث آخر يدل على ثبوتها. رابعا، من الأسباب أن البعض قد يعتقد صحة هذا الحديث فيخشى عليه أن يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الخامس، التساهل في إيراد الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وقد تكون شديدة الضعف. وقد مر قريبا أن معرفة الصحيح من الضعيف لا يحسنه كل أحد. قال العلامة الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في تمام المنة: ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه، وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره وهل هو يسير أو شديد، وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به أو يمنع العمل به، ثم هم يشهرون العمل به، يعني العمل بهذا الحديث الضعيف، ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا. ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في صحيح الترغيب والترهيب: المحظور الأفحش العمل بالحديث الضعيف، وقد يكون موضوعا. قال: والأفحش، قال: والآخر وهو أفحش أن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم. قال: وهي غير مسلمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء، انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله في مقدمته: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها من صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. أقول في هذا المقطع أو هذه الجملة: شرط كتابه هذا، أو شرطه في هذا الكتاب، أو قل شروطه في هذا الكتاب، كما قال بعض شراح هذا الحديث، وهي 7. الأول أن هذا المصنف الذي صنفه رحمه الله يشتمل على 40 حديثا، وهو كما قال، ولا يضر الزيادة على ذلك، الزيادة القليلة على ذلك، لأن العرب تلغي الكسر الزائد. ثانيا أنها شاملة لأصول الدين وفروعه، أقول وهذا غالبا. الثالث أن كل حديث يعد قاعدة من قواعد الدين. الرابع أنها أحاديث صحيحة كما ذكر، وهذا في الأغلب، وإلا فهناك حديثين أو 3 في إسنادها كلام، يأتي إن شاء الله الكلام عليها عند الوصول إليها. خامسا أن معظمها في الصحيحين، وهذا الكلام صحيح، فإنما يقرب من 30 حديثا هي في الصحيحين. سادسا أنه ذكرها محذوفة الأسانيد، وهو كذلك، وهذا واضح. وسبب ذلك قوله: ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. سابعا أنه أتبع هذه الأحاديث بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا أيضا صحيح. وقد أفاد هذه 7 الأمور أو 7 الأمور أفادها الشيخ العصيمي حفظه الله. ثم قال المصنف النووي رحمه الله: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات. وهذه وصية منه رحمه الله، وصدق، فإن فيها فوائد جمة عظيمة، وأحكام يحتاج إليها كل مسلم. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. ثم قال: يدعو الله عز وجل، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ولعلنا نقف هنا، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم بأول حديث من هذه الأحاديث، وما ييسر الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن يصلح أحوال المسلمين، ويغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، جعل الله في ميزان حسناتكم، الله يحفظكم.